بسم الله الرحمن الرحيم. قصة أنف. وقف الولد أمام المرآة طويلا، كان مستغرقا في تأمل وجهه كمن يراه لأول مرة، وتردد في صدره السؤال الملح: كيف تعمل المرآة؟ إنها تعكس كل ما يسقط عليها بأمانة، فهي لا تزيف شيئا البتة، إنها تقول الحقيقة كاملة. وهمس لنفسه: أود لو أكون صادقا كالمرآة، أقول للباطل أنت باطل دون مدارا. لقد منحنا الله جلت قدرته الحواس الخمس لندرك الحقائق، فهذه عيني لأرى بها، وهذه أذني لأسمع بها، وهذا لساني لأتذوق به الأطعمة، وهذا أنفك لتشم به الروائح الطيبة والروائح الكريهة. أتحدثيني أيتها المرآة؟ بل أنا أنفك الذي يحدثك، لأنك كدت تنساني ولا تذكرني. كيف ذلك وأنا عليم بقدرك؟ لو كنت صادقا كما تتمنى لنفسك لبدأت بي دون غيري من الحواس الأخرى. أنا لا أفضل حاسة على حاسة، كلها متساوية في الأهمية، ولكنك مغرورا أيها الأنف. لا تنسى أنني الذي يهب الكبرياء لصاحبه. ألم تسمعهم يقولون فلان ذو أنفه؟ أو يقولون فلان يشمخ بأنفه علينا، بمعنى أنه يتعالى على الناس. ولغتكم العربية تقول أنف من الشيء، بمعنى لم يرضى به، فأنا الإباء. ومنك يسيل المخاط يا أنف. هذا صحيح وأنا لا أنكر ذلك. ألم تسأل نفسك ما هو المخاط؟ إنه الإفراز الذي يحمي جهازك التنفسي من تلوث البيئة، فقد أنبت الله تعالى في تجويفي شعيرات دقيقة تحجز الغبار والأتربة وكل ما يضر بالرئة. ثم إنك لم تسمع بالحديث النبوي الشريف الذي يقول المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد وإن أنيخ على صخرة استناخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن كالمريض بأنفه، وبالتالي فإنه يصير طبعا في يد صاحبه. والاستئناف هو الابتداء، وقال كذا آنفا أي فيما مضى. سأحتفظ لك بمكانتك يا أنف، وكذلك لحاسة الشم التي تقوم بعملها، وإن كنت على اقتناعي بأهمية الحواس الأخرى التي لا تقل عنك شأناً.